بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأة القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صايا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. قال رحمه الله: تثنى عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الهلال والوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. قبل حديث هذا وقف على هذا قبل حديث وقفنا على حديث إبراهيم بن المنذر هذا قرآن قرآن ليلة اليهود زنى رجل بامرأة اليهود وله قصة طويلة وقفنا الحديث. قال رحمه الله: دثنا إبراهيم بن المنذر قال دثنا أبو ضمرة قال دثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجناعب عند المسجد. يقول البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المساجد. يقول: حدثنا إبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن اليهود أتوا بامرأة ورجل قد زنيا، قالوا لعل هذا النبي أن يخفف عنهما، لأن في التوراة الرجم، التوراة فيها الرجم، من زنى يرجم، من زنى وهو محصن يرجم، فهذه زنت وهي محصنة والرجل محصن فلازم يرجمان بالحجارة. قالوا: لا، نذهب إلى هذا النبي لعله يخفف عنهما، لعله يجد شيء، لعله يجد تسويد وجهه بس. قالوا: فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك، فقال: هاتوا التوراة، كتابكم يكفي، جابوا التوراة. جابوا التوراة وقرأها القاري وحط يده على آية الزنا، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: آية تحت يده يا رسول الله، ارفع يدك، فرفع يده وإذا فيها الرجل بالحجارة. قال لهم الرسول قبل: في التوراة عندكم وش تعملون بالزاني إذا كان محصنا ورم؟ قالوا: نسوج وجهه ونحلق لحيته ونسوج وجهه ونطوف في الشوارع، نطوف في الشوارع. قال: هذا اللي في التوراة؟ قالوا: نعم يا محمد. قال: طيب هات التوراة. جابوا التوراة وقرأ القاري ويضع يده على آية الزنا، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: ارفع يدك عن الآية اللي تحت يدك. فرفع الآية، فرفع يده ووجد الآية أنهم يرجمان بالحجارة. قال: هذا كتابكم يرجمون بالحجارة، ارجموهم بالحجارة. فرجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجارة. يعني أول يحسون أن الرسول بيخفف، ولما لم يخفف أتى أمر برجمه بالحجارة. معنى هذا أن الزاني المحسن يرجم بالحجارة بالتوراة والإنجيل والقرآن، الزاني المحسن يرجم بالحجارة، يرجم وهو بالحجارة. نعم. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن علي بن علي رضي الله عنه ضربت امرأة القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صايحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابوا الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. قال رحمه الله: دثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان الهلال والوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرض الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على ما القبور. يحرم ما يكره كراه. باب ما يحرم، الكراه هنا بمعنى التحريم، يعني باب ما يحرم من اتخاذ القبور على المساجد أو المساجد على القبور. تبني مسجد على قبر أو تدفن قبر في مسجد كله حرام. باب ما يكره يعني ما يحرم حرام، كراهة التحريم هنا ما يتنزيه، كراهة التحريم أنه لا يمكن أن يبنى على المسجد قبر، يدفن بالقبر في المسجد أو يبنى مسجد على قبر، ولا يمكن أن يصلى فيه إطلاقا، ولا تصح الصلاة عند في مسجد فيه قبر، لا تصح الصلاة إطلاقا، سواء كان القبر قدام أو وراء أو يمين أو يسار، ما تصح الصلاة فيه، له واحد، له قبر واحد، فكيف إذا قبرين أو ثلاثة؟ بعض الناس نعوذ بالله يوصي أن يدفن في مسجده الذي بناه فيه، إذا دفن في المسجد حرمت الصلاة فيه خلاص، ومنع من الصلاة فيه إطلاقا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه ضربت القبة على المرأة ولما مات الحسن بن الحسن بن علي، الحسن بن علي ابن الحسن رضي الله تعالى عنه، لما مات وضعوا على قبره قبة ثم شالوها رفعوها، فقال واحد من الملائكة ماذا وجدوا حينما رفعوا القبة؟ قال وجدوه نعم. قال يقول على فوجدوا صحيح، يقول هل وجدوا ما فقدوا؟ هل وجدوا ما فقدوا بل القبة؟ هل وجدوا ما فقدوا؟ وجدوه ورأوه ولا مدفون خلاص ما رأوه إلى يوم القيامة؟ فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. فأجابه ملك آخر بل يئسوا فانقلبوا، لأن ما يجدون الميت خلاص ما عاد يحيى، بل لا يئسوا فانقلبوا، قاعدين النساء بنوا قبة يصيحون عليه، ولما يئسوا رجعوا على كل حال. فقال ملك آخر بل يئسوا فانقلبوا، لا شك في هذا لأن اليأس يقطع الإنسان. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا هلال الوزان. هلال الوزان هو هلال بن حميد الوزان قال حدثنا عروة عن عائشة. يروي عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بغيرهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن أم حبيبة ورملة أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما لما رجع من الحبشة حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك تصاوير يصورونها وقبور يعبدونها من دون الله هناك في الحبشة، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يجعلون المعابد على قبور الأنبياء، اتخذوا. تقول عائشة كما في الحديث أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله اتخذوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال يقول قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. تقول عائشة قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك تقول عائشة يعني من هذه العلة لأبرزوا قبره، لولا ذلك لو عبد الحين هو ما هو بارز، عبد من دون الله كثيرنا يعبدونه من دون الله وهو ما هو بارز، ولولا ذلك لأبرز قبره يعني لدفن برا. ولكن عندنا حديث عنها هي رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدفن كل نبي في محل موته، يعني كل نبي يموت في مكان يدفن في مكان الذي مات فيه، فمعنى هذا أنه ما السبب في إبرازه أنه يعبد لا يعبد، ولا العبادة حصلت الآن، لكن السبب فيه أن كل نبي يموت يدفن في محل موته، المكان الذي مات فيه يدفن فيه. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وصاها. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة على النفساء التي النفسة ماتت، يعني في جمع اللي يسمونها جمع، هذه شهيدة من الشهداء الستة، شهيدة إذا ماتت بجمع يعني أنها ولدت المولود وماتت مع ولادته من شدة الكرب نعوذ بالله، لأن المولود له كرب عظيم، فمن شدة الكرب توفيت وتوفي أيضا ولدها، الشاهد أنها من الشهداء السبعة أو الستة الذي تموت بجمع بالولادة. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت بجمع يعني بولدها بنفاسها، وجعل صدرها جعل بطنها محل الولادة جعله في الوسط، جعلها وسط ثم توسط البطن عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. وهكذا إذا كان عندنا رجل وامرأة فالرجل يجعل على المرأة بطنها يجعل على صدر الرجل، الرجل قدام والمرأة وراء، يجعل البطن والصدر متساويات ويكبر عليهما. نعم. باب أين يقوم من المرأة والرجل. قال رحمه الله دثنا عمران بن ميسرة قال دثنا عبد الوارث قال دثنا حسين بن بريدة قال دثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال سليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم الامرأة مادت في نفاسها فقام عليها وصها. يقول البخاري رحمه الله باب كيف يصلي على الرجل والمرأة، كيف يصلي الإمام على الرجل والمرأة. الترجمة أتى بالمرأة التي مرت سابقا، وسيأتي بالترجمة بالحديث الثاني. يقول حدثنا عمران بن ميسرة، عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال عن حسين المعلم، عن حسين المكتب هو المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة قال عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب أنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة وجعل بطنها وقف على بطنها، البطن محل الولادة هو الذي جعل محل الحمل هو الذي وقف عليه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هناك رجل يجعل صدر الرجل مقابل لبطن المرأة ويكبر عليهما جميعا أربع تكبيرات جميعا الاثنين. باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. يقول البخاري رحمه الله باب التكبير أربعا على الجنازة، لازم أربع ولازم بصوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر بإشارة وبتكبير، إشارة باليد وبالتكبير جميع الأربع. الأحناف يقولون واحدة، نقول لا أربع، الرسول كبر أربع وأشار أربع كما مضى. يقول رحمه الله حدثنا قال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه قال حميد الطويل صلى بنا أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة فكبر ثلاثا ناسي ثم ذكروه فالتفت وكبر الرابعة وسلم. الأولى تقرأ الفاتحة والثانية تقرأ اللهم صل على محمد كلها، والثالثة تدعو للميت سواء واحد أو اثنين، إن كان واحد تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وإن كان اثنين اللهم اغفر لهما سواء حريم أو رجال أو رجال أو خلط رجال ونساء اللهم اغفر لهما، وإن كانوا مجموعة تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخر الدعاء على الجنازة اللهم اغفر لهم، وإن كان رجل اللهم افسح له في قبره ونور له فيه إلى آخر الدعاء. فالشاهد أن الرابعة ثم الرابعة تكبر وتسلم، الرابعة تكبر وتسلم تسليمة واحدة، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمتين على الجنازة، إنما تسليمة واحدة على اليمين بس كافي. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي في اليوم الذي مات فيه النجاشي أصحمة ملك الحبشة، واسمه أصحمة، كل من تولى الحبش يسمى أصحمة. فالشاهد أنه مسلم، هذا أصحمة مسلم، فأتاه الوحي عليه الصلاة والسلام في الضحى فأخبر الصحابة رضي الله عنهم وأخرجهم إلى المصلى وصلى بهم، يقال أنه في المسجد صلى بهم ويقال خارج. فالشاهد أنه صفهم صفوف ثلاث صفوف ثم كبر أربعة تكبيرات، كبر على النجاشي كأنه حي كأنه موجود بين يديهم، كبر أربع تكبيرات مع الإشارة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمد بن سنان قال دثنا سليم بن عيان قال دثنا سعيد بن مينا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صمد النجاشي فكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون عبد الصمد عن سليم أصحمه وتابعه عبد الصمد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال عن سعيد بن مينا عن سعيد بن مينا قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أصحمة النجاشي الحبشة صلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات بالإشارة. نعم. وقال يزيد بن هارون عبد الصمد عن سليم أصحمة. وقال يزيد بن هارون عن هو عبد الصمد بن الله. عبد الصمد و عن كلاهما عن سليم بن سليم كلاهما عن سليم بن مينا يقول عن أصحمة اسمه أصحمة يعني ملك الحبشة. نعم. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعل لنا فردا وسلفا واجرا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قراءة فاتحة الكتاب باب قراءة الفاتحة على الطفل على الجنازة ولو كان طفل ويقول الحسن رضي الله تعالى عنه الطفل يقول اللهم اجعله فرطا لنا وفرطا مجاب اللهم اجعله. وقال الحسن يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب لأنها السنة على كل جنازة تقدم تقرأ فاتحة الكتاب الإنسان ثم بعدها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله لنا فرطا ثم بعد الثالثة تقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. لكن هل أنه يقابل الناس كلهم بالأكواب ولا بس والديه؟ هذا الطفل اللي مات وتقدم والديه هل يقابل كل الناس بأكواب يسقيهم من المسلمين أم أنه يقابل والديه فقط؟ معنى كلام الحسن أن الأفراد يقابلون الناس كلهم المسلمون كلهم لأن معهم أكواب يأخذ ثلاثة أربعة من الأكواب ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا من اللي هو يحب ومن أقاربه وأصدقاء. فلهذا الحسن جمع قال اللهم اجعله فرطا لنا فرطا مستجابا لنا يعني كل المسلمين. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن عبد الله قال عن طلحة سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ما فيه خلاف ما حد خالف في قراءته على الجنازة فاتحة الكتاب. فقال ليعلموا أنها سنة قال ليعلموا أن قراءة الفاتحة على الجنازة سنة لكن لبعدها ما هي سنة إلا سنة الصلاة على النبي والدعاء للميت سنة. نعم. وقال حدثنا محمد بن كثير ما قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن قال صليت خلف ابن عباس بمعنى الحديث الأول أنه قال قرأ الفاتحة على الجنازة وقال ليعلموا أنها سنة. نعم. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمه وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة على القبر. بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال واعلموا إخواني أن الحجاج هنا لا يروي عنه البخاري حجاج بن أرطاس إلا هذا الشخص هو اللي يروي عنه البخاري رحمه الله الحجاج بن منهال. أما الحجاج بن أرطاس وما جاء من الحجاجين فغالبا ما يروي البخاري عنهم لأنهم مهزوزين شوية فيهم بعض الضعف. لكن هنا هذا إذا أتانا الحجاج هنا وهو بن منهال لو ما سمى أبوه حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني قال عن الشعبي السرحيل قال قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. يقول أخبرنا يقول الشعبي أبهم ابن عباس حتى سئله قال أخبرنا من مر مع الرسول عليه الصلاة والسلام على قبر منبوذ وصلى عليه الرسول وهو اللي يقوم المسجد، كان رجل أو قيل امرأة، كان يقوم المسجد فقيل له فسأل الرسول عنه فقالوا مات يا رسول الله بالليل وكرهنا أن نوقظك بالليل، فحزن حزنا شديدا لما غضب عليهم لما أخبرتموني كرهنا أن نوقظك، فذهب إلى القبر المنبوذ وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وكبر أربعا. يقول إن الشعبي مر على قبر الرسول مع الرجل هذا اللي أخبره وصلى عليه كبر عليه أربعا. قيل من أخبرك يا أبا عمرو؟ يعني شرح الشعبي هو عمرو الشعبي شراحيل. قال ابن عباس اللي أخبرني أنه صلى مع الرسول على قبر منبوذ ابن عباس. قال رحمه الله دثنا محمد بن الفضل قال دثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي غافي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا أذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبري فأتى قبره فصلى عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن رجلا أسود أو امرأة كان يقوم المسجد أن رجلا أسود أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ليلا فكره الناس أن يوقظ الرسول له وهو يقوم المسجد ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ودفنوه ليلا فلما أصبح سأل عنه فقالوا أنه مات بالليل وكرهنا أن نوقظك فدفناه ليلا. قال دلوني على قبره. هذه القصة الظاهر والله أعلم لأن البخاري ما بوب لها أنها قصتان، قصة الرجل المنبوذ أولا ثم قصة الرجل الذي يقوم المسجد، والرجل اختلف فيها هل هو رجل أو امرأة، فالقصة فهي قصتان، قصة المنبوذ صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي مر به مرور يعني صدفة مر بالقبر من القبر المنبوذ هذا قال إنه كره أهله دفنوه أو شيء من هذا وصلى عليه كما يقول ابن عباس صفنا وصلينا عليه، هذا منبوذ ما حد يدري من دفنه. أما الذي يقوم المسجد فسأل الرسول عنها أو عنه فقيل إنه دفن ليلا. قال هل لا أخبرتموني؟ قالوا يا رسول الله إنه مات ليلا وكرهنا أن نوقظك فدفناه. دلونا على قبرها أو قال قبره فدلوه فصلى عليه. هذه قصتين، قصة الرجل المنبوذ وقصة اللي يقوم المسجد. باب الميت يسمع خفق النعال. قال رحمه الله دثنا عياش قال دثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد ها فقال لي خليفة بن خياط حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرآن عالم أتاه ملكان فعقداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. يقول البخاري رحمه الله باب الميت يسمع خفق النعال. الميت يسمع خفق النعال اللي يدفنونه إذا دفنوه وانتهوا خلاص وأقفوا عنه يمشون سمع خفق النعالهم. أتاه الملكان بعد ما ينكفون عنه بعد ما ينكفون يرجعون عنه يأتيه لأنه يتبعوه ثلاثة يتبعه ماله وولده وعمله سواء صالح أو سيء فيرجع ماله وولده ويبقى العمل سواء صالح أو سيء. الشاهد أنه إذا انتهى أولاده ورجعوا عنه يسمع خفق نعالهم إذا رجعوا تأتيه الملائكة عاد يسألونهم يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا خليفة بن خياط حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه إن حتى إنه لا يصنع قرن عالي. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل إن العبد من العبيد سواء امرأة أو رجل إذا وضع في القبر ودفنوه وخلاص انساه من الدفن وثم أقفوا عنه إنه لا يسمع قرن عالهم وإن الملائكة لتأتي تسأله الملائكة تأتي تسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول اوقفوا عني لا تذهبون لا تروحون اوقفوا عني قدر ما انحر الجذور قدر ما تنحر الجذور وتسلخ وتفرق لحمها اقعدوا عني لعلي استانس بكم ما يستوي شيء لكن بس يقول اقعدوا عني اوضعوا على راسي لعلي انما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اسأله الثبات اللهم وفقه للثبات فانه الان يسأل هذا اللي ورد إذا أردت أن تنتهي ترجع عن ميتك الإنسان اللهم ارزقه الثبات اللهم ثبته فإنه الآن يسأل اسألوا له الثبات اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل يقول اللهم ثبته يا رب العالمين اللهم ثبته إلى الإجابة الصحيحة. يقول البخاري رحمه الله يقول أبو هريرة ثم إذا وضع أتاه الملكان فقالوا له نعم فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل يقعدانه حينما أتون إليه يجلسانه مربعا هكذا فيسألونه ما لا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول محمد بن عبد الله أدى الرسالة وأدى الأمانة وأمانا به واتبعناه قالوا إننا لا نعلم أنك صادق وأنك مؤمن فنم صالحا فيأتيه عمله كأنه رجل أحسن الرجال ويستنير القبر ويتوسع وأما الفاسق أو الكافر نعم قال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنة انظر الى مقعدك من النار هذا المؤمن انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة فيرى مقعديه الاثنين يرى المقعد الجهنم ويرى مقعد الجنة ويحمد ربه الذي نجاه الله من النار وادخله الجنة واما المنافق او الكافر نعم فيقول لا ادري كنت اقول كما يقول الناس فقال لا اما الكافر فيقول كنت لا ادري كنت لا أدري أقول مثل ما يقولون كنت أقول مثل ما يقول الناس أنا لا أدري ما أدري وش يجيبكم عليه أقول مثل ما يقول الناس فيضرب بمرزبة من حديد كما سمع ثم تفتح له جهنم والجنة وقال انظر مقعدك من الجنة ومقعدك من النار أنت هذا مقعدك في جهنم ولو آمنت وأسلمت صار هذا مقعدك يزداد حزن المقصود الزيادة حزن وهذاك ليزداد فرح هذاك ليزداد فرح لنجاه الله من النار وهذا يزداد حزن وكرب نعوذ بالله وندم حينما يرى مقعده من الجنة أبدل مقعده من جهنم نعوذ بالله نعم. ثم ذهب بطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين ثم يضرب بحديدة بين أذنيه نعوذ بالله من هنا من وراء يضرب بحديدة مرزبة مرزبة من حديد يصيح إلى آخر الأرض السابعة السفلى ثم تلفظه الأرض فتقول كنت أبغضك وأنت على ظهري فكيف اليوم في بطني أطلع أخرج فيخرج إلى الملائكة يسمعها من يليه إلا الثقلين يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن لأنهم ضعاف لو سمعوه صعقوا وقعوا صعق نعم. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس نبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال فلما جاءه سكه فرجع إلى ربي فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال أرجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما قطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت سم لأرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. يقول البخاري رحمه الله باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة كموسى عليه الصلاة والسلام وغيره. لكن لو أن إنسان اليوم مات في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في أي مكان وقال ادفنوني بمكة، قال لأهله أوصى أن يدفن بمكة، هل ينفع هذا؟ جبناه إلى مكة ودفناه، هل ينفع إذا لم يكن له عمل صالح؟ ما ينفع. إذا لم يكن هناك عمل صالح ما ينفع. إنما يقدس الإنسان عمله، لا يقدس الأرض. الأرض ما تقدس أحد، مكة ما تقدس أحد، والمدينة ما تقدس أحد، إنما يقدس الإنسان عمله. فإذا كان عمله صالح فلو يدهن بأقاص الأرض ولا أدناها، يحشر على عمله الصالح، يحشر يوم القيامة بالأرض، بأرض الشام، هو عمله صالح وخلاص انتهى. يحب الناس يدفنون بمكة ويحشر نعوذ بالله مع الكفار في الأرض برضه، في أرض المحشر في الشام، لكن مع الكفار. ما يفيد كون يدفن بمكة، إنما يقدس الإنسان عمله. يعني معنى هذا أن ما نقتدي بموسى عليه الصلاة والسلام نقول دفنونا في مكة ولا دفنونا بالمدينة علشان أرض مقدسة، نقول إيه ولو كان أرض مقدسة. كلام العمل، العمل قبل تموت وش عملك الإنسان؟ إنسان الله قبل عملك فأبشر بالخير بمكة ولا بالمدينة ولا بأي أرض تكون ولا بالأمصار. لكن كان العمل سيء فلو أنت تحت الكعبة ما يفيدك، ما يفيدك. إنما يقدس الإنسان عمله. فالشاهد أن الإنسان غلط أن يوصي ادفنوني بمكة. إن كان عملك صالح فيفيدك، فيفيدك عملك، وإن كان عملك صالح لو دفنوك بمكة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ملك الموت إلى موسى ليأخذ روحه، فلما جاءه قال بقبض روحك، فقطع على عينه، فقطع عين الملك، ملك الموت، فقطع عين ملك الموت. فرجع شيخ الله تعالى وتقدس ملك من الملائكة، موسى يقطع عين ملك من الملائكة. هذا إن الله بيده تدبير كل شيء، بيد ربنا تعالى وتقدس تدبير كل شيء. ولا آدم يضرب ملك ويقطع عينه، لكن نقول موسى عليه الصلاة والسلام، موسى نبي مرسل، الشاهد أنه رجع ملك الموت مفقوعة عينه، فرد الله عليه عين ملك الموت، رد الله على عينه قال ارجع له. فليشوف ثور ويضع يده على كل على شعرات من هذا الثور، فكل شعرة غطتها يده له كل شعرة في سنة، له في كل شعرة غطتها يده من هذا الثور سنة. قال فأتى الملك الموت وأخبر موسى عليه الصلاة والسلام، قال ثم بعد ذلك يا ربي؟ قال الموت لابد منه، قال لابد الموت، قال نعم، قال الآن أجل. فقبض روحه وقال بس وزحف قليلا حتى قرب من أهله، وقال إنه من غزة، من الذي تحت اليهود الآن، غزة أظنها غزة، مقاطعة غزة، هناك كثيب أحمر جر يده من جهة سيناء إلى غزة. المهم إنه زحف قليلا حتى قرب من الأرض المقدسة، يعني أرض القدس، أرض بيت المقدس. نعم. فسأل الله يدني من الأرض المقدسة رمية بحجر. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني تأخذ حجر وترميها، فالرمي حين ما وقعت الحجر يصير هناك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه هناك زحف حتى وصل إلى الأرض المقدسة، وإن لو كنت هناك لأريتكم إياه، عند الكثيب الأحمر، عند محل كذا وكذا، إذا وصفه لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. قال رحمه الله دثنا عثمان بن شيبة قال دثنا جرير بن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام وأصابه وكان سألانه فقال من هذا؟ قالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة على الميت بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا بالليل، ودفن عثمان ليلا أيضا، كثير من التابعين من الصحابة دفن بالليل، ويصلى عليه بالليل أو بالنهار كل واحد. إلا أن طرق القبور بالليل ممنوع، يعني مكروه طرق القبور، وأنك تأخذ ميتك بالليل وتذهب إلى القبور بسرج وتنور السرج إذا كان ما في لمبات مكروه، لأن طرق الأموات بالليل خطأ أو خطر أو شيء، يعني ما ورد الكراهة. الكراهة أن تدفن ميتك بالليل الإنسان وتطرق القبور بالليل. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا الشيباني. الشيباني قال عن عامر الشعبي. عن عامر الشعبي عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على رجل بعدما دفن بليلة أو بالليل. بليلة. بليلة. نعم. بعدما دفن بليلة. نعم هو أصحابه وسألانه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. صفر الصحابة رضي الله عنهم قالوا من هذا؟ قال فلان دفن بالليل وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى أن الإنسان إذا صار فقد أحدا من أصدقائه وإخوانه ومحبيه فقدهم وسأل عنه فقالوا دفن يذهب به يا أصحابه يصلون عليه. نعم لكن الظاهر بعد ثلاث أنه ممنوع, يعني إذا مضى على الميت مدفونا ثلاثة أيام ما يصلى عليه. باب بناء المسجد على القبر. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا, وكانت أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها, فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا به تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. يقول البخاري رحمه الله باب بناء المسجد على القبر. بناء المسجد على القبر لا يجوز, هذا الحرام محرم, محرم في الشريعة الإسلامية أن يبنى مسجد على قبر أو يدفن قبر بمسجد, كل هذا حرام. لا يجوز أن تدفن قبر في مسجد ولا يجوز أن تبني مسجد على قبر, كله حرام, لأن الصلاة فيه ما تصح. صلاتك الإنسان طول عمرك لو صليت ما تصح ما دام في قبر, سواء قدام أو وراء أو يمين أو يسار أو قريب أو بعيد, ما دام قبر في المسجد ما تصح الصلاة في هذا المسجد إطلاقا. يقول رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس, إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة, هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه قال عائشة, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت أم حبيبة وأم سلمة هاجرتا إلى الحبشة. أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش تنصر ومات وبقيت وحيدة شريدة هناك, ورأت المعابد ورأت شيء, وهو الذي عقد لها الحبشي للرسول عليه الصلاة والسلام رملة بنت أبي سفيان. أم سلمة هاجرت مع زوجها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه قتل في أحد, هاجرت معهم فالثنتين كانتا زوجتا للنبي عليه الصلاة والسلام ويحدثانها عما رأيا في الحبشة. يقولان يا رسول الله إن هناك الناس إذا مات فيهم الشريف بنوا على قبره مسجد وصوروا صور كثيرة وعبدوا هذه الصور, قالوا أولئك شرار الخلق عند الله. هذولا إذا مات فيهم الشريف بنوا مسجد على قبره وصوروا فيه الصفر أولئك شرار الخلق عند الله. نعم بالله يحذر أن يعبد أن يفعل الناس كفعله, فعل الناس كفعله. المسلمين يسمون أنفسهم مسلمين يعبدون القبور عبادة صريحة ويبنون المساجد عليها ويصلون فيها, ما تلقى ولا مصر من الأمصار إلا وفي مساجدهم قبور إلا من يشاء الله. نعم. باب من يدخل قبر المرأة. قال رحمه الله دثنا محمد بن سنان قال دثنا فليح بن سليمان قال دثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعاني, فقال هل فيكم من أحد لم يقارب الليلة؟ فقال أبو طلحان, قال فانزل في قبرها, فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب, قال أبو عبد الله ليقترفه قال ليكتسبه. يقول البخاري رحمه الله باب من يدخل قبر المرأة. من يدخل قبر المرأة, من الأحق بالمرأة أن يدخل قبرها إذا لم نجد لها أحد يدفنها من أقاربها يتلقاها في قبرها, ما وجدنا أحد من يدفنها. يقول الذي ما اكتسب قال ذنبا, فسروه أن الاقتراف والذنب, لكن بعض الشراح قال ما اقترف يعني ما جاء مع امرأته, ولكن بعيد هذا فيما أظن إنه بعيد, يعني من منكم مقترف يعني ما وطأ زوجته, أعتقد إنه فيه بعد إن مقترف ذنبا أو خطيئة جائز هذا. يقول البخاري حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان فليح بن سليمان قال عن هلال بن علي قال هلال بن علي قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على قبر إحدى نسائه وعيناه تذرفان من الدمع يبكي عليها, فلما انتهت ولم يبق إلا إنزالها في القبر سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيكم لم يقترف الليلة, يعني لم يصب ذنبا جائز هذا. لم يصب امرأته جائز هذا بس انه بعيد قليلا. فقال ابو طلحة انا يا رسول الله. فقال انزل فتلقها من الناس, تلقها يعني وضعها بترابها, فنزل وتلقاها وانزلها في تراب حفرتها ثم دفنوها, دفنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. قال ابن مبارك قال فليح اراه يعني ذنبا. يقول ابن المبارك رضي الله عنه يقول فليح اراه يعني ما اقترف ذنبا, هذا رأي ابن فليح. نعم. قال ابو عبد الله ليقترفوا اي ليكتسبوا, يعني ليقترفوا اي يقعوا في الذنوب, اقترفوا يعني يقعوا في الذنوب. نعم. باب الصلاة على الشهيد. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال دثنا الليث قال دثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقران, فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللهد وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه, وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. يقول البخاري رحمه الله باب الشهيد باب الصلاه على الشهيد. باب الصلاه على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حد يعني الصلاه تصلى على الشهيد لكن يغسل ويكفن لا ممنوع. الصلاه الكفن والغسل وغيره ممنوع. يدفن بثيابه الذي قتل فيها الا ان كان على حديد درع حديد ولا شيء ينزع او عليه ذهب او شيء او اسنانه ذهب تنزع, وما عداه فلا يتعرض احد, لا يغسل ولا يكفن, انما يقال انه يصلى عليه. ولكن جاء اخينا الوحي انه حتى الصلاه ما يصلى عليه لانه خلاص الشهاده تشفع له, الا ان الرسول صلى على موتى احد. ولكن سياتينا بعض الاحاديث ان الصلاه على الميت ايضا ممنوعه, لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن, ويدفن في ما هو عليه ويبعث يوم القيامه كما هو, الدم يسيل الريح ريح المسك واللؤلؤ الى اخره, ياتينا في الجبايات في القبور. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد وليث بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الرحمن بن كعب بن عن عبد الرحمن بن سعد بن عن عبد الرحمن بن كعب بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد. يقول جابر كان النبي عليه الصلاه والسلام يجمع بين الرجل لكثرتهم, وهكذا يفعل بالناس المسلمين إذا ماتوا وكثروا يجمع بين اثنين وثلاثة وأربعة في قبر واحد, لكن الرسول قدم صاحب القرآن إلى القبلة وأول ودفن هو الأول, يعني يدفن الأول ينزل الأول الذي يقرأ القرآن ويجعل هو الذي جهة القبلة, ثم اللي بعده من وراء يجعله من وراءه يدفنون سواء. إذا كثروا وعسر الفتح عسر الدفن أو عسرت الحفر أن نحفر قبور أو شيء من هذا طاعون مثلا أو حريق أو شيء, إذا كثر الناس حط حفرة وتجعل اثنين وثلاثة جائز هذا. يقول إن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل اثنين وثلاثة في قبر واحد ويسأل عن من أخذ القرآن, فاللي أخذ القرآن يقدمه بأول القبر ويجعل وجهه إلى القبلة, هو الأول يلي القبلة ثم بعده ثم بعده إلى آخر ثم يدفنونهم, وكل ما كثر الموتى على المسلمين يفعلون بهم هكذا, يجعلون ثلاثة وأربعة في قبر واحد. نعم. وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة, ثم لما انتهى وصلى عليهم قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة, قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. نعم. وأمر بدفن في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وأمر بدفن في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. ملك كيف كبر جل ولم يصلى عليهم. سيأتي النسخ, نسخ التكبير والصلاة على الشهيد سيأتي بعد, لأن الشهيد ما يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن, بل يدفن كما هو قتل يحفر له في مكانه ويدفن في مكانه وبس, لا صلاة ولا كفن ولا تغسيل كل واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم, وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن, وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخير قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد. أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد, يعني يودع أهل البقيع, يودع الموتى ويودع الأحياء عليه الصلاة والسلام. الأيام التي مرض فيه ومات فيها خرج فودع الموتى ثم ودع الأحياء, ودع الموتى ثم بعد ذلك ودع الأحياء. يقول رحمه الله فصلى على أهل عهد صلاته على الميت, فصلى على الميت على أهل البقيع صلاته على أهل الميت على الموتى, كأنه يصلي على موتى. نعم على أهل أحد, على أهل أحد صلى على أهل أحد اللي دفنوا في أحد, اللي قتلوا في أحد الشهداء يعني. نعم ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد. ثم انصرف إلى المنبر فرقي عليه وقال أنا فرطكم, والحمد لله أن كان قدام الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول من سعادة الأمة أن يموت نبيها قبلها ليكون فرطا لها ويشفع لها ويتلقاها, أما إن مات قبلها فهي شقية. الأمة أن يموت نبيها قبلها شقية لا شك في هذا, لكن الأمة اللي يموت قبلها نبيها قبلها يصير فرط لهم. ثم رقي على المنبر فقال أنا فرطكم على الحوض, إن المنبر نصيح عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم على الحوض, يعني قدامنا عليه الصلاة والسلام على منبره على حوضه التي أعطاه الله إياها الحوض والكوثر وما قبل في أيام العرصات, في أيام قبل أن نعبر الصراط, قبل يعبرون الناس الصراط موجود القبر الحوض موجود الكوثر على عرصات المحشر. في المحشر وربنا مطلع على العالم والناس يشربون, المؤمنون يشربون من الحوض ويتروون, وبعضهم يرد كما ورد في الحديث بعضهم يرد يا ربي أصحابي, يقال لا إنك ما تدري ما أحدث بعدك, ارتدوا عن دينهم وارتدوا عن إسلامهم ولحقوا بالكفار إلى آخره. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على منبره نعم وقال وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن, وأنا شهيد عليكم يعني أشهد عليكم بما تعملون, وأنا والله لأني أنظر إلى حوضي, يعني شهيد حينما يموت, وأما حينما يبعث يوم القيامة ويطلب الله منه الشهادة على أمته فيشهد على أمته بالخير والبركة, ويعرف أمته بالتحجل بالحجول بعرقلين وبالجبهة حين تستنير إلى آخره. نعم وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض, وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض, وسيفتح لأمتي في بعض الألفاظ سيحصل لأمتي ما زوي منها, يعني زويت له الأرض وسيفتح على أمتي ما زوي لنا, فتحت على وقت عمر رضي الله تعالى عنه فارس والروم ما بقي ولا وصل منها فارس والروم, وذلك أنه الشرق والغرب فتح, فتح الشرق والغرب هذا اللي سماه فتح, اللي سماه فتح عليه الصلاة والسلام, الشمال والجنوب ما سماه ولا جاءه أحد, لكن الشرق والغرب فتحت على الصحابة رضي الله عنهم, وأتت كنوزها إلى المدينة, أتت كنوزهما إلى ولينفقن كنوزهما في سبيل الله, يعني وقت عمر رضي الله عنه. ثم انتهى ثم استمر القتال للمشركين وضلعت السفن المسلمة على وقت معاوية رضي الله عنه. نعم والله وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يقول وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي, وإني أخاف أن تنافسوا الدنيا فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. هذا الحديث يعارض حديث آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا فئام من أمة الأوثان. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول أنه يخاطبهم, يقول ما أخاف عليكم الشرك, أنه يخاطبهم في عصر عليه الصلاة والسلام والعصر الثاني والعصر الثالث القرون الثلاثة المفضلة, وأما بعدهم فسيقع الشرك ويقع الفئام اللي أخبر وسيلحق الناس المشركين للحديث الأخير الصحيح الذي ورد أنه يذاد عن حوضه أناس من المشركين, وقال يا ربي أمتي أمتي, قال إنك لا تحصي ما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا عن دينك, هذا اللفظ ارتدوا عن دينك وغيروا دينك وبدلوا فبعدا لهم وسحقا. نعم باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد. يقول البخاري رحمه الله باب دفن الرجلين والثلاثه في قبر واحد مكرر بس يجيب اللفظ رحمه الله. باب دفن الرجل والرجلين في قبر واحد. حدثنا سعيد بن سليمان سعيد بن سليمان قال حدثنا وليد بن سعد وليد بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل واحد. يقول جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتل أحد فيدفنهم بقبر واحد. نعم. باب من لم ير غسل الشهداء. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يرى تغسيل الميت تغسيل الشهيد الشهيد اللي يقتل في سبيل الله خرج يريد وجه الله والدار الآخرة ثم قتل ما يغسل ولا يتكفن ولا يصلى عليه بل يدفن كما هو يدفن كما هو شهيد يبعث يوم القيامة بحالته التي دفن فيها. يقول إن البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عبد الرحمن بن كعب عن عبد الرحمن بن كعب قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن أهل أحد ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم ولم يكفنوا لم يكفنوا ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا فليدفن كما هو في ثيابه التي مات فيها وقتل فيها. نعم. باب من يقدم في اللحد وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائع ملحد ملتحدا معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. قال رحمه الله حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفن بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر وكبنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله نقف على شهداء أحد. اللهم أهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. إلى الآن الشهيد الذي يذهب يقاتل في سبيل يبسط وجه الله والدار الآخرة فهو شهيد إلى الآن. ثم اللي يذهب يقول هذا ولا يقاتل بروح قاتلنا هذا.